لا يجوز، لا يجوز إهداء القرآن لغير المسلمين، إهداء القرآن لغير المسلمين لا يجوز، لأن هؤلاء أصلا لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف. إذا كان المسلم، إذا كان المسلم على غير وضوء لا يجوز له أن يمس المصحف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فإذا المسلم إذا لم يكن على طهارة فإنه لا يجوز له أن يمس المصحف، فكيف بالكافر؟ لا يجوز تمكينهم من مس المصحف. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى بلاد الكفر خشية على القرآن من أن يعني يسيء إليه الكفار، فكيف يؤتى بعد ذاك ويسلم الكفار يهدى مصحفا الكافر؟ هذا لا يجوز. وإنما إذا كان ولا بد فيعطى هذا المترجم مثلا كتاب المترجم، أو يعطى كتاب تفسير في جوانبه مصحف، مما لا يقال له مصحف أو قرآن. أما المصحف والقرآن فهذا لا يجوز إهداؤه للكافر أبدا، بل لا يجوز تمكينه منه فضلا عن إهدائه له. نعم.